السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وشرف العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أعلم ولا أحد أشرف من الله عز وجل، فعلم العقيدة وعلم التوحيد وأشرف العلوم على الإطلاق، علم معرفة الله عز وجل والتعرف على أسمائه وصفاته، علم توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. من أتقن هذا العلم فتح الله عز وجل له أبوابا كثيرة ويسر له إتقان باقي العلوم الشرعية. توقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه، وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه، فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا فإني انفتحت لي روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله، لكن كثير من الناس غلطوا، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب، وأما ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره، داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون الاستسلام له وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة، فيضاهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا أنطعم من لو شاء الله أطعمه، وقالوا قوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هنا الشيخ يتعرض لمقولة وردت على لسان الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه. والشيخ عبد القادر الجيلاني هو من علماء الحنابلة، وله كتاب مشهور في المذهب عند الحنابلة اسمه الغنية، كتابه اسمه الغنية وهو مطبوع يعني. والشيخ عبد القادر من العلماء يعني الربانيين، ولكن هو غولي فيه من قبل الصوفية، وهو ليس له في ذلك، لكن غال فيه الصوفية والقبورية وجعلوه من الأولياء، وجعلوا له كما هو معلوم في قبره وغلوا في قبره وجعل له طريقة، وهو بريء من ذلك لأنه كان رحمة الله عليه على منهج السليم وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن هو غلى فيه كثير من الصوفية وجعلوه شيخا للطريقة وإلى ما غير ذلك من البدع التي أتوا بها، وإلى يومنا هذا له يعني مقام ومولد وغير ذلك يغالون فيه. والشيخ كما قلنا هو بريء لأن اعتقاده كان على اعتقاد السلف الصالح. لكن الشيخ عبد القادر يقول كلام مهم جدا، قال فيما ذكر عنه فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا فإني انفتحت لي فيه روزنة فنزعت أقدار الحق بالحق للحق. ويتكلم هنا عن الطائفة التي تكلمنا عنها الأسبوع الماضي، التي هي قال يعني آمنت أو جاءت أو حققت التوحيد العبودية الاضطرارية أو الكونية، أو هنا في باب القضاء والقدر، ثم إذا وصل للقضاء أمسكوا. يعني كثير من الناس إذا وصل للقضاء والقدر فهو يمسك بمعنى أنه لا يفهم مع هذا الباب، لا يفهمه جيدا، لا يقوم به مقام أهل السنة والجماعة. فكما سيأتي معنا أنهم يحتجون بالقدر على المعاصي والذنوب الذين يفعلون بها، فيمسك أن يقول وهذا ما قدر عليه. إذا أتى بالمعاصي أو الذنوب أو رأى غيره أو رأى إنسان على الكفر فيمسك، يقول الله هذا قدر الله، قدر الله عليهم ذلك أو قدر الله علي ذلك. هذا معنى يمسك في باب القضاء والقدر. أما الشيخ كما قال فتحت فيه روزنة، روزنة أي نافذة، فقال فنازعت أقدار الحق، الحق هنا أي أقدار الله عز وجل، اسم الله الحق، بالحق أي بطريقة أو بالقضاء والقدر الذي هو المذهب الحق، للحق لأصل إلى الحق الذي يريده الله عز وجل لي. فهو يقول فنازعت أقدار القدر الحق أي أقدار الله الذي قدره الله عز وجل، فنازعت أي نازعت الأقدار السيئة، أن أقدار التي فيها من المصائب التي قدرها الله عز وجل علي اختبارا منه لي وابتلاء منه لي وللعباد، بالحق أي بما شرعه الله عز وجل لي في هذا الموضع، بأننا أنازع الأقدار الكونية بالقضاء الشرعي، أنازع ما ينزل علي من بلايا ومصائب كونية بقضاء الشرعي، أي باجتباع الأوامر والنواهي، بالصبر على الابتلاء، بالاحتساب والرضا وعدم السخط، باتباع الأوامر واجتناب النواهي. فكأني أنازع الأقدار الكونية باتباع الأقدار الشرعية التي قدرها الله عز وجل لي، لأصل إلى الحق الذي هو يعني يريده الله عز وجل لي. هذه لفتة يعني عظيمة من الشيخ عبد القادر، وهذه الكلمة تحديدا وهذه الجملة يعني أجاب الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه إجابة موسعة جدا في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس، ما أذكر الآن رقم الصفحة، لكن هو في المجلد الخامس يعني تكلم عن هذا الكلام للشيخ، ويعني باستفاضة عن هنا عن هذه الرسالة. ولكن هنا يبين بأن مقصود الشيخ عبد القادر ومقصود الشيخ ابن الإسلام ابن تيمية بأن الصحيح بأننا لا نمسك كما أمسكوا هؤلاء عندما يأتي القدر أو عندما تأتي المعاصي أو الذنوب أو تنزل البلايا، فيقول سواء كانت في المصائب أو كانت في المعائب، لكن الإنكار عليهم طبعا في المعائب، أن في المصائب وجب عليك أن نستسلم للقدر، نقول نمسك، لكن في المعائب عندما تأتي المعايب وتأتي المعاصي والذنوب لا تمسك، لا تقول بأن هذا ما قدر الله علي أو هذا ما قدر الله على فلان فأنا لا أمسك، لا، لابد أن ننازع بأننا ندرأ هذه الذنوب والمعاصي، بأننا نتبع الأوامر ونجتنب النواهي حتى لا نقع في ما وقع فيه من هؤلاء، أي لا نمسك في هنا بل ننازع الأقدار الكونية بالأقدار الشرعية التي شرعها الله عز وجل لنا، بأن نأتي بالصلوات، نأتي بالزكوات، نأتي بالصوم، كل هذه الأشياء نبتعد عن الذنوب والمعاصي. فهذه كلها معناه أن يقول نازعت أقدار الحق بالحق للحق، أي نازع الأقدار السيئة بأقدار الشرعية التي شرعها الله عز وجل. فالواجب الشرعي أن أستعمل قدر الله الذي أمرني به في رد قدر الله الآخر الذي يبغضه وينهى عنه، يعني أستعمل قدر الله عز وجل الذي أمرني به من أوامر لأرد ما يبغضه الله عز وجل وينهاه من المعاصي ومن الذنوب. هذا هو الصحيح، بأن المرء يعالج القضاء والقدر الكوني بالقضاء والقدر الشرعي، وهذا هو الواجب عليه، وألا يستسلم للقضاء والقدر اللي هو فيه معاصي وذنوب ومعايب ويقول هذا قدره الله عليه وجل، ويترك الأوامر والنواهي فيستسلم لما فيه من ذنوب ومن فيه من معاصي ويترك الأوامر والنواهي، بل عليه أن يسارع في قبول الأمر والنهي كقوله سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اعملوا ما شئتم فكل ميسر لما خلق له، فقال الصحابة قالوا ففيما العمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قدرت علينا السعادة وقدرت علينا الشقاوة، فقال اعملوا. هو سألوا أولا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الجواب كان من الجواب النبي، قبله كان فيه سؤال من الصحابة قالوا أن الأمر قد أنف أو نعمل، كما جاء في معنى الحديث عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الأمر قد قضي أو فيما آت، قال قد قضي يعني كتب الأوامر قد كتبت كلها وليست فيما آت، يعني ليست فيما سيأتي. فقالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم فكل ميسر لما خلق له. كأنهم يريدون أن يقول له يعني قد قتبت السعادة والشقاوة، علم أهل النار وعلم أهل الجنة، ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال لهم اعملوا أمر ما شئتم فكل ميسر لما خلق له. وهذه يعني كما جاءت في قول عبد القادر الجيلاني الشيخ الفاضل، هو ما قاله الآن كأنه يعني مقارب لما قاله سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين عندما في الواقعة المعروفة عنه في طاعون الشام، عندما كان سيدخل الشام وقبل أن يدخل على أسوار الشام أو قبلها سمع بالطاعون الذي قد يعني استباح أراضي الشام، فوقف مع الصحابة قبل أن يدخلوا يستشير الصحابة رضوان الله عليهم هل يدخل أم لا يدخل، وهو يعني فجمع أصحاب البيعة ثم جمع وقبلهم صبح أصحاب بدر ما تبقى من بدر وما تبقى من أحد وبيعة الرضوان، يريد أن يستشير ولا أحد يستطيع أن يفصل له في المسألة، لأنه كان يخشى على المسلمين بأنه إذا دخل كان علم أن الطاعون قد تفشى، فخاف أو خشي أن يدخل فيؤدي ذلك إلى الهلاك أيضا، فأراد ألا يدخل يعني استقر الأمر عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعد أن استشار الصحابة ولم يأتي منهم يعني بشفاء غليل كما يقال، فأنه قال لن ندخل ونرجع. فبعض الـ ما أدري عبد الرحمن بن عوف فيما أذكر أو من أبو عبيدة، أبو عبيدة رحمة الله عليه هو الذي قتل، هو الذي قتل أو مات في هذا الطاعون، جاء لعمر قال أتفر من قدر الله يا عمر أو يا أمير المؤمنين؟ فقال لو قالها غيرك يا أبو عبيدة، يعني وكان عمر له يعني يرفع لأبو عبيدة قدرا عظيما جدا أمين هذه الأمة، فكان يعني لو كان عندي مثل أبو عبيدة رجال في المسجد لا يعني كان الأمر قد انتهى، فكان يعني فقال لو قالها غيرك يا أبو عبيدة، ثم قال جملته الشهيرة نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم جاء الصحابي الجليل أنا ما أذكر اسمه الآن الذي قال أيد قول عمر أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إذا يقول إذا جئتم أرض قوم بها طاعون فلا يخرج منها أحد ولا تدخلوها، لا أنتم تدخلوها ولا يخرج منها أحد من هذه الأرض، هذا في معنى الحديث. فحمد عمر رضي الله عنه أرضاه لأنه جاءته سنة من النبي صلى الله عليه وسلم وكانت غائبة عن جل الصحابة إلى هذا الصحابي الجليل تذكر عندما يعني سمع قول عمر، فقال له نفر من قدر الله إلى قدر الله. فهذه كأنها يدفع قدر الله عز وجل الكوني بقدر الله الشرعي، يدفع ما قدره الله عز وجل وليس للمرء فيه اختيارا ولا إرادة، ولكن يدفعه بالقدر الشرعي الذي شرعه الله عز وجل. فالله عز وجل قد أنزل الأمراض وأنزل الداء، وما جعل الله عز وجل من داء إلا له دواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا في تفاصيل أيضا هذا. المهم أن هذا القول الذي قاله الشيخ عبد القادر الجيلاني يعني يقارب قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم أكمل ابن تيمية أو يبين هنا في مسألة يعني طوائف الناس في مسألة القدر، وإن كان لم يذكرها تفصيلا لكن نحن نعرج عليها، بأن الناس في مسألة الإيمان بالقدر على أقسام، أو يعني منهم من كما تكلم فيهم الآن ابن تيمية الذين أقروا بتوحيد الربوبية فقط، يعني وحدوا الربوبية ووقفوا عند توحيد الربوبية، قالوا بأن الله عز وجل هو الرازق الخالق المدبر كما قلنا المحيي المميت، ولهم الصوفية الذين يقولون شاهدوا الحقيقة، فعندما شاهدوا الحقيقة هذا هو التوحيد عندهم، فلا حاجة لهم في اتباع الأمر والنهي. هذه الطائفة الأولى في مسألة اتباع أو الإيمان بالقدر بأنهم وقفوا عند توحيد الربوبية فقط، وقالوا لا حاجة لمن آمن بتوحيد الربوبية بأن يتبع الأوامر والنواهي. هذه والثانية والذي أطاع القدر فهو عند من يقول بأن من أطاع القدر هو المؤمن الموحد، يعني من أطاع القدر في إيش؟ من وافق وقال كلما رأى شيء سواء كان من المصائب أو المعائب قال هذا قدره الله عز وجل فأنا أمشي معه أو أطيعه، بمعنى إنه رأى معصية يقول أراد الله عز وجل المعصية على هؤلاء، أراد الكفر على هؤلاء، فأنا مؤمن موحد بهذا، مقر به، مقر. هذا الإشكالية بأنه يقر، يقر بما بالمعاصي التي يراها، يقر بأهل الكفر على ما عليه من كفر، يقر بما أهل بما عليه أهل المعاصي والذنوب، فيقول لأن هذا قد قدره الله عز وجل وأنا أسير مع قدر الله عز وجل. فهؤلاء أثبتوا القدر ولا نفوا الشرع، نفوا الشرع ونفوا مشيئة العبد، نفوا بأن العبد له مشيئة وأن له اختيار وأن الشرع لم يرضى للعباد بالكفر ولا يرضى الله عز وجل لعباده الكفر، وأن الله عز وجل قد بيّن طريق الخير وطريق الشر. فهو هنا آمن فقط بالقدر، أثبت القدر ولكنه نفى الشرع، نفى الأوامر والنواهي ومشيئة العباد. هذا نوع ثاني. النوع الثالث وهو هؤلاء النوع الثاني قريبين من الجبرية أو هم الجبرية الذين يسمون في القدر الجبرية. النوع الثالث هم القدرية الذين أتوا بالعكس، أثبتوا القدر، أثبتوا نفوا القدر، عفوا نفوا القدر، وقالوا لأن القدر هو تقدير الله، قالوا لا، العبد هو الذي يفعل أفعاله، هو الذي يخلق أفعاله، ليس هناك قدر من الله عز وجل، بل العبد هو الذي يخلق والذي يفعل، لأنه الذي يرتكب الذنوب والمعاصي، فلا يكون الله عز وجل الذي قدر عليه الذنوب والمعاصي، أن الله لا يخلق الشر. فقالوا إذن العبد الذي فعل الذنوب والمعاصي، هم نفوا القدر من هذه الوجه، لم يثبتوا القدر بأن الله عز وجل هو الذي قدر ذلك كونا، قالوا لا، لا يمكن أن يقدر الله ذلك، بل العبد هو الذي فعل ذلك، فنفوا هنا القدر، ثم أثبتوا الشرع، قالوا لا، الله عز وجل شرع لنا الخير وشرع لنا الأوامر والنواهي، وأن هناك مشيئة للعبد وغلوا في مشيئة العبد. فهنا أتوا بعكس الجبرية ويسمون القدرية، نفوا القدر ولكن أثبتوا الأوامر والنواهي التي أنزلها الله عز وجل. ثم الطائفة الرابعة وطائفة أهل السنة والجماعة وأهل الحق الذين أثبتوا القدر وأثبتوا الشرع، أثبتوا القدر الكوني الذي لا يمكن أن يحدث شيء في الكون إلا بقدر الله عز وجل، وأثبتوا الشرع، أثبتوا الأوامر والنواهي التي أرادها الله عز وجل، أثبتوا مشيئة الله عز وجل وأثبتوا مشيئة العبد، آمنوا بالقضاء والقدر وآمنوا بقدرة العبد أيضا فيه، وآمنوا بالأوامر والنواهي. هذا ملخص لمراتب الناس في القدر. ثم قال المصنف بعد ذلك ويشهد أن هذا الجار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون استسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقة وعبادة. أي يريد أن يقول بأن الذين يقفون عند توحيد الربوبية أو يقفون عند المشيئة الكونية أو يقفون عند الحقيقة الكونية أو يقفون أو يقولون نؤمن بالقضاء والقدر فقط ولا نؤمن بالأمر والشرع ونؤمن بأن هذا من ربوبية الله وهذا مقتضى المشيئة، يظنون بأن هذا الذي يؤمنون به ويستسلمون له هو دينا وطريقة وعبادة، فكأنهم وافقوا من كما قال الشيخ وافقوا المشركين، لأن مشركي العرب عندما أنكر عليهم الذين أنكر عليهم أنهم كفروا بالله عز وجل ولم يؤمنوا بذلك، فقالوا إيش؟ قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فاستعانوا بماذا؟ أو احتجوا بالقدر، كأنهم احتجوا بالقدر، يعني قالوا لو شاء الله لكنا مسلمين، لو شاء الله لكنا آمنا، لو شاء الله لآمنا نحن ولا آباؤنا. هؤلاء قول المشركين، احتجوا بالقدر على الكفر، كانهم يريدون أن يقولوا بأن الله عز وجل قدر علينا هذا الكفر وقدر علينا ألا نكون من أهل الإيمان. فهؤلاء أيضا الذين هم معنا الآن من الذين يقرون فقط بالحقيقة الكونية ولا يقرون بالحقيقة الشرعية، فهؤلاء أيضا قالوا مثل ما قالوا الكفار، لأنهم رضوا استسلموا للمعايب والذنوب والمعاصي وقالوا هذه قدر الله علينا لو أو على الناس، وقدر الله على هؤلاء الكفر، وقدر الله على هؤلاء الإسلام، وقدر على هؤلاء أن يكونوا من أهل الطاعة وهؤلاء من أهل المعصية، فهؤلاء قدروا واستسلموا لذلك، فإنهم كأنهم قالوا مثل ما قال المشركين لو شاء الله ما أشركنا، كهؤلاء أيضا لازم قولهم كأنهم يقولون لو شاء الله عز وجل ما فعل هؤلاء الذنوب والمعاصي. فكأنه هنا هم رضوا بالمعصية ورضوا بالكفر، لأنهم يقرون به، يقولون هذا اختيار الله عز وجل، هذه إرادة الله عز وجل، وهذا قدر الله عز وجل، فنحن نستسلم له ونؤمن به ولا نحتج عليهم. فشابه قول المشركين في ذلك، والله عز وجل لم يقر المشركين على ما ذلك، لأن لو كان أقرهم على ذلك ما أنزل الله عز وجل لهم الرسالات وما أرسل لهم الرسل، بل رد الله عز وجل عليهم في الآية فقال هل قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، أي ليس عندكم برهان من الله عز وجل على أن الله عز وجل قد رضي ما فعلتموه أنتم، قد رضي ما أنتم عليه على الكفر، وإنكم تتبعون في هذا الظن والخرص، وهذا ليس لكم برهان ولا دليل عليه، بل أن الله عز وجل قد حرم الشرك وحرم المعاصي ولم يرضى به. فلو كان الله عز وجل يرضى بالشرك وبالمعاصي ولم يحرمه ما كان الله عز وجل قد أرسل لكم الرسل ولا أنزل الرسالات. ولقد قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا دليل على أنه لا حجة لهم فيما قالوا، لأن لو كان لهم حجة فيما قالوا بأنهم يرضوا بهذا أو أن الله رضي بذلك لأنه قدره، فما كان الله عز وجل ليحاسب الذين ماتوا على الشرك وعلى الكفر ويجعلهم في جهنم، لو لم تكن هذه من تمام حكمة الله وعدل الله، بل أن الله عز وجل بينا لقد بعثنا في كل أمة رسولا، لو كنا نرضى بهذا الكفر ونرضى بهذا العصيان منكم لما أرسلنا لكم الرسل ولما حذرناكم من الموت على الشرك. فهذا قول هؤلاء الذين قالوا بالحقيقة أنهم آمنوا فقط بالحقيقة الشرعية، الحقيقة الدينية الكونية، الحقيقة الكونية، ولم يؤمنوا بالحقيقة الدينية الشرعية، شابهوا الكفار في ذلك، لأنهم أيضا قالوا كما قال الشيخ الإسلام في هذا الكلام، قالوا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، نفس الكلام، وقبلها قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، كأنهم من بخلهم وعدم رغبتهم في التصدق على الفقراء والمساكين فاحتجوا أيضا بالقدر، فقالوا أنطعم من لو شاء الله أطعمهم، يعني الله عز وجل هو الذي رضي لهم الفقر ورضي لهم هذه الحاجة، فهل نعطيهم من أموالنا ونعطيهم صدقات؟ لو شاء الله لأطعمهم لكان يريد، لو كان الله يريد أن يطعمهم يطعمهم. ترى هؤلاء يعني ما آمنوا بالحقيقة الشرعية والدينية أبدا، بل أنهم يحتجون بالقدر على كل شيء ويظنون بأن هذا هو معنى الاستسلام والخضوع للقدر، وهذا الكلام يعني لا يرضى على الله عز وجل، لأن الله بينه حتى لهم قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، حتى الكفر الذين هم عليه احتجوا بالقدر، لأن أقلهم يقولون والله الذي ارتضى لنا الكفر، مع أن الله عز وجل أنزل لهم الرسل والرسالات وبصرهم بالحق، لكن هم اختاروا أن يكونوا على الكفر، لكن هم أرادوا أن يخرجوا من هذا الأمر بأنهم يحتجوا فقط بالقدر على ما عندهم من المعائب. أما أهل الإيمان كما قال شيخ الإسلام ولو هدوا، يعني لو هدوا هؤلاء لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. قال تعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي أن شيخ الإسلام يريد أن يقول بأن مذهب أهل الحق ومذهب أهل الإيمان أن يجمعوا بين الأمرين، يؤمنوا بقضاء الله وقدره في المصائب وفي الابتلاءات ويصبروا كما سيأتي معنا في الآيات كلها، ومن يتقي ويصبر كما قال، وفي الآيات التي ستأتي معنا إن شاء الله في بيان الجناحين في هذه المسألة الصبر والتقوى، فإننا نصبر على مصائب الله المصائب التي ابتلينا بها ونرضى بذلك على هذه المصائب ولا نسخط، وفي نفس الوقت وهذه المصائب قد تكون كما سيأتي معنا في الأرض أو في النفس، يعني كما قال الله عز وجل في في في في قوله ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، ستأتي معنا أيضا في قوله ليبين بأن المصائب التي تصيب المرء من الفقر والخوف والمرض كل هذه مصائب، فإن صبر عليها المرء وهذا هو دأب أهل الصلاح وثبت ورضي بذلك ولم يحتج بالقدر على هذه المصائب بل رضي ولم يتسخط، فهذا هو الطرف الأول في مسألة الإيمان بالقدر، وهذا التي جاءت في قوله تعالى وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني من يؤمن بالله يصبر ويرضى ولا يسخط يهدي الله عز وجل قلبه، لأنهم سيعلمون أن هذه المصائب من الفقر والمرض والخوف هي من عند الله عز وجل. واما اما فالمؤمن لا يحتج بهذه بالقضاء والقدر على هذه على على يحتج بالقضاء والقدر على المصائب فيقول هذا من قدر الله، ولكن عند عند المعاصي والذنوب هنا لا يحتج. وهذا الطرف الثاني، يبقى اهل الايمان يحتجون بالقضاء والقدر في المصائب، يقولون هذا امر قدره الله علي، لا املك فيه شيئا، هذا خارج عن ارادتي فانا ارضى به. وعند عند المعاصي والذنوب لا يحتجون بالقضاء والقدر، بل يستغفرون ويتوبون ويرجعون وينوبون ويتبعون الاوامر والنواهي، لا يقولون قدر الله علي ذلك، لا يكونون مثل ابليس. هذا الفارق بين ابليس وبين ادم عليه السلام، فابليس عصى وآدم عصى، والبون شاسع والفرق واسع بين إبليس عليه السلام، بين إبليس عليه لعنة الله عز وجل وآدم عليه السلام. فآدم عليه السلام عندما أكل من الشجرة وعصى الله عز وجل استغفر وتاب وأناب، فقال كما قال الله عز وجل: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فغفر الله عز وجل له وتاب الله عليه وبين ذلك، فإن الله عز وجل قد تاب على آدم. أما إبليس ماذا فعل عندما أراد الله عز وجل أن يعنفه أو أن يسأله لما لم تسجد؟ قال يا إبليس ما لك ألا تسجد إذ أمرتك، أو كما جاءت في الآيات. قال في رواية أخرى في سورة الحجر، قال: ربي بما أغويتني، قال ربي بما أغويتني. هنا لم يرجع إبليس ويستغفر أو يقول أنا ظلمت نفسي كما قال آدم. آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا، إبليس قال إيش؟ ربنا بما أغويتني. احتج بالقضاء والقدر على الإغواء، بأنه قال الإغواء لله، فنسب الإغواء لله، قال ربي بما أغويتني، لم يقل بأنه هو الذي غوى نفسه وهو الذي ظلم، لا، نسب الإغواء لله عز وجل، لأنه كأنه يريد أن يحتج بالقضاء والقدر على ما فعله من عدم عصيان، عدم الإجابة لأمر الله والسجود لآدم، فهو نسب الإغواء هنا لله عز وجل. فكان أول من فعل ذلك، أول من احتج بالقضاء والقدر على الذنوب والمعاصي كان إبليس. لذلك كل من جاء بعده كان إبليسي في هذه المسألة، كل من احتج بالقدر في الذنوب على الذنوب والمعاصي كان من إبليس، كان من أتباع إبليس. وأما من لم يفعل ذلك فكان من أتباع آدم عليه السلام الذي استغفر وتاب وأناب إلى الله عز وجل، فغفر الله عز وجل له. لذلك طرد إبليس لما احتج بالقدر، وأما آدم عليه السلام تاب الله عليه وغفر له. فالدليل كما بينا على الاحتجاج بالقدر في المصائب فقط هي قوله سبحانه وتعالى: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي المصيبة بإذن الله، أي لك أن تقول في المصائب قدر الله ما شاء فعل، وأنك إذا آمنت بذلك كما قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، كما قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بها المصنف، قال بعض السلف: هو الرجل، ليست من الحديث، هي من السلف كما قال، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا في باب المصائب كما قال المصنف شيخ الإسلام، وقال تعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذه مهمة جدا، هذه الآية تبين هذه الآية أولا بأن المصيبة قد تكون في الأرض أو في النفس. في الأرض أي ما يصيبنا في الأرض من الفقر أو من الجدب أو نقص الثمرات واحتباس الأموال وعدم نزول المطر وفقر المياه وعدم ظهور الزرع أو حرق الزرع وغير ذلك، هذه مصيبة تأتينا في الأراضي أو في أنفسنا، في أنفسكم يعني، ولا في أنفسكم أي المصيبة التي تأتي في نفس الإنسان من مرض، من خوف، من فقر، من موت لأحب الناس إليه وغير ذلك، هذه كلها مصيبة سواء كانت في الأرض ولا في النفس إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، هذا كله مقدر في اللوح المحفوظ إن ذلك على الله يسير. ثم بين الله عز وجل في الآية التالية: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي بين الحكمة هنا، أي لا تجزعوا ولا تصبروا ولا تسخطوا، بل ترضوا وتصبروا، وبل ترضوا وتصبروا وتحتسبوا هذه المصائب ثم وترضوا بقضاء الله عز وجل. وقال: ولا تفرحوا بما أتاكم، أي لا تفرحوا فرح البطر والأشر بنعم الله عز وجل، بل تشكروا الله عز وجل على النعم التي أتاكم الله عز وجل به. فهذا حال المؤمن، إذا أصابته ضراء صبر، وإذا أصابته نعماء شكر، فيجب هذا على المؤمن أن يفعل ذلك. ثم بين المصنف رحمه الله اراد ان يكمل هذا الكلام ليبين مساله شائكه وهو حديث الاحتجاج بالقدر الذي هو حديث احتجاج ادم وموسى عليهما السلام لبعض. هؤلاء الطوائف التي تحتج بالقدر يحتجون بهذا الحديث على جواز الاحتجاج بالقدر عند عند المعايب او عند الذنوب والمعاصي. وهذه قاعده عند اهل العلم نبينها بان يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب ولا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعايب او في المعايب. ففي الصحيحين عن قال المصنف رحمه الله عليه وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال احتج ادم وموسى فقال موسى انت ادم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم أنت موسى التي اصطفاك الله برسالته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فحاج آدم موسى. وفي رواية ذكر أن مثلا قال فحاج آدم موسى ثلاثا فحاج آدم موسى ثلاثا أو فحاج آدم موسى. هنا قال المصنف وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر. إن يبين شيخ الإسلام رحمه الله عليه قال وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر، ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب، فإن آدم قد تاب إلى ربه فاشتباه وهدى، ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة، ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فأجابه آدم أن هذا كله مكتوبا قبل الأخلق. هذا الحديث إلى هنا وقف المصنف أو انتهى كلامه. هذا الحديث حديث الصحيحين حديث احتجاج آدم وموسى، أن موسى عليه السلام جاء لآدم عليه السلام أراد اولا في هذا الحديث عظيم ان فيه يعني فوائد كثيره مستنبطه. قال اولا موسى انت ادم الذي خلقك الله بيده، فهذه يعني في باب التوحيد وان كان ليس في موضوع الرساله لكن نعرج عليها بان موسى قال لادم انت ادم الذي خلقك الله بيده، لان في اثبات صفه اليد لله عز وجل، وان لانه اضاف الصفه واليد الى الله عز وجل، وهذه عقيده اهل السنه والجماعه بان لله يد، وان ادم عليه السلام هو من الاربع الذين خلقهم الله عز وجل بيده فقط. الله عز وجل شرف اربع في خلق باليد، منهم ادم وغرس الجنه و اثنين ايضا اخرين شرفهم الله عز وجل بانه خلقه بيده. فهذه أول فائدة، ونفخ فيك من روحه هذه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، هذه مناقب آدم عليه السلام أسجد له الملائكة وعلمه كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ هنا فيها إلى هنا موسى عليه السلام كأنه يعني يتكلم مع آدم عليه السلام لماذا أخرجتنا من الجنة، كأنه يقول لآدم يعني عليه السلام أنت يحتج على آدم أنت كنت سببا فيما وصلنا إليه بأننا خرجنا من الجنة. وهذا جيد لأن هذا هو الأصل في الحديث، بأن موسى عليه السلام يقول لآدم أنت كنت يعني أخرجتنا من الجنة لولا ما حدث أو لولا المصيبة التي حدثت، وهذه سنبينها، إخراجك من الجنة ما كنا في الأرض. فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه. هنا أيضا منقبة لموسى عليه السلام، أن آدم يبين أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، وهنا خط التوراة هذه الثالثة، لأن الله عز وجل بعد أن خلق آدم بيده وغرس جنات غرس جنات عدن بيده أو غرس الجنة بيده كتب التوراة بيده، هذه الثالثة، وأيضا كتب فوق عرشه بيده رحمتي سبقت غضبي، فهذه الأربعة التي كتبها الله عز وجل شرفها بالله عز وجل أن كتبها بيده. فقال موسى آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، وفي رواية الذي كتب خط لك التوراة بيده، في رواية أخرى تبين هذا منقبة لموسى عليه السلام. فقال فآدم هل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ أي آدم هنا يحتج بماذا؟ بالقدر، أن هذا مقدر في اللوح المحفوظ بأننا سنخرج أو هو سيخرج من الجنة عليه السلام وينزل الأرض ونكون نحن بعد ذلك في الأرض. فقال نعم. قال فحج آدم موسى، أي هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن آدم الذي كان معه الحق هو أين، ما كان احتجاج موسى وما كان احتجاج آدم؟ هل موسى احتج على آدم بالمعصية؟ حاشا لله ذلك، لأن موسى عليه السلام كان يعلم بأن آدم قد تاب من الذنب، ولا يمكن لموسى وهو نبي من الأنبياء وأولي العزم من الرسل والذي حقق التوحيد ويدعو الناس إلى التوحيد أن يكون يحتج على آدم بأنه قد فعل المعصية، فهو لا يمكن أن يكون ذلك، بل إن موسى عليه السلام أراد أن يحتج لآدم على أن المصيبة التي حدثت، ما هي المصيبة؟ هو خروجنا من الجنة أو خروج آدم وذريته من الجنة، فأراد موسى أن يحتج على آدم بذلك، أن يحتج على آدم ليس بأنه فعل المعصية لأنه التائب من الذنب كما لا ذنب له، وما كان لنبي مثل موسى أو رسول موسى أن يحتج على آدم بالمعصية، بل هو احتج له فقط أو عليه بالمصيبة التي أخرجته من الجنة وليست بالذنب والمعيب بل بالمصيبة. فقال آدم عليه السلام، أيضا آدم رجع هنا احتج بإيش؟ بالقدر. هل آدم احتج بالقدر على الذنب الذي فعله؟ حاشا لذلك أيضا، بل آدم احتج على المصيبة هذه التي هي مصيبة خروجنا من الجنة كانت مكتوبة في القدر. فهذا الحديث ليس لهم فيه ناقل، هم يريدون أن يقولون بأن آدم عليه السلام احتج بفعل المعصية، احتج بالقدر على الذنب الذي اقترفه هو الأكل من الشجرة، ونقول هذا لا يصح وهذا مخالف للقواعد الأصول العامة، ولا يمكن أن يكون آدم بعد أن تاب وقد تاب الله عليه وذكرنا أنه قد تاب عليه أن يحتج، وإن كان سنبين أيضا أنه يمكن له أن يحتج المرء بالقدر بعد أن يتوب من المعصية، ولكن لا يمكن يكون موسى يريد أن يحتج على آدم بالذنب الذي فعله، وآدم احتج بالقدر على أن المصيبة التي أخرجتنا هي التي كانت مقدرة وليست غير ذلك. هذا التأويل الصحيح للحديث أو هذا التفسير الصحيح للحديث بأن آدم ما احتج بالقدر على المعصية ولكن احتج بالقدر على المصيبة. وبعض أهل العلم أيضا خرجوا تخريج آخر، قالوا يمكن أن تحتج بالقدر على الذنب الذي اقترفته ولكن بعد أن تكون قد تبت من هذا الذنب، يعني الإنسان المرء يفعل ذنب أو معصية ثم الحمد لله ربنا يتوب عليه ويهتدي إلى الالتزام، فيأتي أحد يقول له مثلا بعد سنوات أو بعد فترة تذكر الذنب الذي فعلته أو فعلت الذنب الفلاني، فيعني يتأثر يقول الله الحمد لله ربنا قدر علي ذلك وقدر علي المغفرة والتوبة وأن أنا الحمد لله الآن، لا يعني هنا له أن يقول بالقدر بعد أن يكون قد تاب من الذنب، يعني هنا لأن هذا ليس يكون احتجاجا، وقت ما يفعل المعصية ليس لك أن تحتاج تقول هذا قدره الله عليه لأنك الذي فعلت ذلك، لكن بعد أن تكون تبت من المعصية وأنبت واستغفرت ورجعت عن هذا الطريق لك أن تقول هنا هذا أمر قد قدره الله عليه أن أنا أفعل المعصية ثم أتوب من المعصية وقد انتهى، لأنه هنا احتجاج بالقدر هنا ليس بالاحتجاج على الذنب في وقته، لا الاحتجاج هنا بعد أن تم الإنسان منه وتاب عليه فله ذلك. وهذا تخريج أيضا يمكن أن يقبل، وإن كان التفسير الأول وهو بأن آدم عليه السلام احتج بالقدر على المصيبة التي خرجته من الجنة وليس بالذنب، والدليل على ذلك كما قال شيخ الإسلام لو كان هذا سبيل لأن يحتج المرء بالذنب لكان هذا السبيل لأن يحتج إبليس، كان لإبليس أيضا أن يقول بأننا عصيت أمر الله عز وجل بأن هذا قدره الله علي وليس هناك يعني عليه ذنب ولا عليه ملامة لأنه قد أمر قد قدره الله، وليس إبليس فقط بل كل الأقوام التي جاءوا بعد قوم نوح وهود وكل من كفر بعد ذلك يقول له أنا ما كفرت إلا بقدر الله كما قال ولو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، فكان لهم أن يقول مثل ما قال هؤلاء الكفار وكل الأقوام التي جاءت بعد ذلك كان لها أن تقول مثل هذا، وهذا طبعا ضلال مبين لا يصح أن يقبل ولا يمكن أن يكون صحيحا. ثم انتقل المصنف فقال فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا، وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب، قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وقال يوسف إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هنا المصنف يبين يعني ملخص لما بيناه أيضا بأن في المصائب لك أن تقول بالقدر أو تحتج بالقدر، أما تستسلم وتقول من تمام الرضا كما قال. أما في الذنوب فليس لعبد أن يزن بل عليه. هنا يبقى في المصائب لك الصبر والرضا، وفي وفي الذنوب والمعاصي عليك الاستغفار والتوبة. وهذه أجملت في الآيات التي ذكرها المصنف. قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق، تصبر عند المصيبة واستغفر لذنبك. يبقى عند الذنب تستغفر وعند المصائب تصبر. هذا يعني سبحان الله، هذا بلاغة القرآن أجملت المسألة التي نتكلم عنها في جملة. إن فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. أيضا كما جاء في قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، أي تصبروا على المصائب، وتتقوا أي تجتنب تفعلوا الأوامر وتجتنبوا على النواهي. تصبروا على المصائب وتتقوا أي يعني تأتوا بالحقائق الدينية الشرعية وهي الأوامر والنواهي، لن يضركم كيدهم شيء. يعني الله عز وجل لا يضركم إن أتيتم بالأمرين. وأيضا من قوله تعالى في سورة العمران وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أيضا تصبر على المصيبة وتتقي أي تأتي بالأوامر وتجتنب عن النواهي، تأتي بتصبر على المصيبة وتتجنب الذنوب والمعاصي. وكما جاء في سورة يوسف عليه السلام إنه من يتقي ويصبر، وهذا الذي فعله يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام بين الله عز وجل فإنه كان أشد الناس تقوى وصبرا، ابتلاه الله عز وجل في هذه الصورة العظيمة بابتلاءات عظيمة، ابتلاءات كثيرة جدا. يعني من أول ما كانت ما بينه وبين إخوته من شحناء وضغناء وحقد عليه وعلى أخيه وأن ألقوه في الجب، ثم الله عز وجل نجاه، ثم ذهب وابتلي بفتنة امرأة العزيز، ثم صبر على ذلك ودخل السجن وصبر على فتنة السجن، بل إنه دعا صاحبيه في السجن بالتوحيد. وانظر يعني بين يوسف عليه السلام انه كان يدعوهم، قال ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار. فكان في عز المحنه كان يدعو الله عز وجل، يدعو الناس الى التوحيد ويبين بانه هو على التوحيد. كل هذه يعني ابتلاءات. ثم الله عز وجل بعد ان صبر على هذا كله قال بين ان يوسف عليه السلام في قوله سبحانه وتعالى انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، وبين الله عز وجل انه كان من عبادنا المخلصين. فبين الله عز وجل بان لانه يعني صبر واخلص فكان له الرفعه بعد ذلك بان الله عز وجل نجاه بل اعطاه الملك، كان عزيز مصر وكان له الملك. ثم جاءه إخوته بعد ذلك، الإخوة جاءه نبي الله يعقوب ورفع قدرهم وكان له قدر عظيم. هذا كله من الصبر والإخلاص، صبر على المصائب الذي ابتليت به، وكذلك اجتنب يعني اجتنب النواهي لأنه فعل الأمرين، صبر على المصائب التي ليس له فيها دخل، التي هي ما ابتلي به من يعني يلقى في الجب وما ابتلي به من السجن، وهذا من باب الصبر على المصائب. وايضا اتى بتحقيق الاخلاص في الحقيقه الدينيه بانه عندما عرضت عليه الفاحشه انه ايش فعل؟ رد هذه الفاحشه واجتنب النواهي وقال ربي والا تصرف عني كيدون اصبر اليه واكن من الجاهلين. فالله عز وجل استعان بالله عز وجل ان يقع في الفاحشه وان يخلص الله عز وجل، فلم يقع في الذنوب والمعاصي، فحقق ايضا اجتناب الاوامر والنواهي وهي الحقيقه الدينيه الشرعيه. فجمع بين الاثنين بين الكونيه وبين الشرعيه، فكان له بعد ذلك كما قال الله عز وجل انه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فبين أنه من أهل الإحسان. يوسف عليه السلام مثال حي لنا في هذه المسألة، يعني أو يعني أن نتعلم منه رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم. وكذلك قال المصنف، وكذلك هذه ينتقل لمسألة مهمة جدا بعد أن أتى بهذه الآيات التي جامعها التقوى والصبر. قال وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته، ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. هنا ينتقل لمسألة مهمة جدا، وهي المسألة بأن العبد لابد له بعد أن يحقق الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية أيضا، لابد عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهذه يبينها المصنف وهو يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، وأول ومن أعلام العلماء الذين حققوا هذا الأمر. ف رضي الله عنه كان من علماء المجاهدين في سبيل الله، وكان من أمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. ولذلك يبين بأن من الحقيقة تحقيق الحقيقة الدينية مع الحقيقة الكونية أن العبد يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويبين هنا قبلها شيء مهم جدا، وهذه مناسبة هذا الكلام، أن الله عز وجل، وهنا ضابط هذا مهم وهذا يبين فقه ودقة علم الشيخ رحمة الله عليه، أراد أن يستشهد بمسألة مهمة جدا، بأن الله عز وجل قد فرض وأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان هذا كما سنبين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب القدرة، وأمر الله عز وجل المسلمين بالجهاد الكفار والمنافقين وموالاة أولياء الله عز وجل وأن يعادوا أعداء الله عز وجل، وهذا أصل أصيل، هذا ركن من أركان لا إله إلا الله، كما قلنا سابقا أركان لا إله إلا الله ثلاثة بخلاف الشروط، وهي الولاء والبراء والإيمان والكفر والإثبات والنفي. فالولاء والبراء ركن أصيل من أركان لا إله إلا الله، وهو أن يوالي المرء أولياء الله الصالحين وأن يعادي أعداء الله عز وجل وأن يحب في الله أوليائه ويبغض في الله أعدائه، يوالي أهل الإيمان ويعادي أهل الكفر. هو أتى بآيات كثيرة، لكن أنا أريد أبين أولا لماذا أتى المصنف هنا بهذه المسألة، ليبين مسألة مهمة جدا ويرد على الذين ردوا الحقيقة الدينية وفقط آمنوا بالحقيقة الكونية، والذين استسلموا للكفر ورضوا بالكفر وأهل الكفر وقالوا هذا أمر قد قدره الله عز وجل. هو يريد أن يبين إيش، يقول إذا كان الله قد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي نأمر الناس بالمعروف وننهاهم عن المنكر، وأمرنا أن نقاتل الكفار والمنافقين وأن نوالي أولياء الله ونعادي أعداء الله، فلو كان القدر، القضاء والقدر حجة، يعني إيش حجة؟ يعني لو كان القضاء والقدر حجة كونية، بمعنى ليس لنا إلا أن نرضى بما قدره الله كونا على هؤلاء بالكفر وعلى هؤلاء بالذنوب والمعاصي، ما كان الله ليأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلما أمرنا، لأن الله عز وجل لا يأمر الناس بشيء مقدر عليهم، لو كان هذا الأمر مقدر ويجب علينا أن نستسلم ونرضى به لم يكن الله عز وجل ليأمرنا بأن نجاهد الكفار وننشر دين الله عز وجل وأن نجاهد المنافقين وأن نوالي أولياء الله وأن نعادي أعداء الله، بل كان علينا أن نتركهم على ذلك لأننا هم على الخير أو هم على الحق، لأننا ليس لنا أن نفعل إلا ذلك، لكن لما أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دل ذلك على أن هؤلاء لم يرضى الله عنهم، لم يرضى الله على ما هم عليه الآن، إن كان قدره كونا لكن لم يرضاه لهم شرعا، فلما أمرنا نحن شرعا بأننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر فدل ذلك على أن الذين تحتجون به بأنكم تكونون على حقيقة كونية ولا تذهبون للحقيقة الشرعية، هذا الأمر باطل لا برهان لكم فيه، بل أن البرهان معنا بأننا قد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو كان هذا ليس منكرا ما أمرنا بأننا نغيره، لو كان هذا ليس منكرا ما أمرنا أن نجاهد الكفار والمنافقين، فهذا يدل أيضا على أن الكفار غير معذورين، يعني هذا من جانبنا نحن أيضا دل على أن الكفار غير معذورين، لو كان الكفار معذورين بكفرهم لما قتلناهم ولما قتلناهم ولما جاهدناهم ولا وما أمرنا نهناهم عن المنكر، كذلك لو كان المنافقين معذورين بما هم عليه ما أمرنا أن نقاتلهم ونجاهدهم باللسان حتى ونضحض الحجج والشبه لهم فيها، لو كان أهل الذنوب والمعاصي هم معذورين بما هم فيه من الذنوب والمعاصي ما كان لزاما علينا أن ننهاهم عن المنكر، هؤلاء أهل الفسوق الذين هم في الإسلام ولكن من الفسق بما كانوا من الظلم، فدل ذلك على أمرنا لهم، أمر الله عز وجل لنا بأن نفعل المعروف وننهى عن المنكر، وأمرنا على أننا ما سيصيبهم هؤلاء الكفار من قتل ودماء والمنافقين من ضحد الشبه والمهد الدروب والمعاصي مما سنفعله معهم من نهيهم عن المنكر، دل ذلك عليهم أيضا هم ليسوا بمعذورين عليهم عليه أو أن الله عز وجل لم يرضى لهم ذلك، فهذا الأصل مهم جدا الذي بينه هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا أمر مهم جدا يرد به على الجبرية وهؤلاء الذين يقولون بالحقيقة الكونية ولا يقولون بالحقيقة الشرعية، نقول لهم لو كان كلامكم صحيح ما شرع الله عز وجل لنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقول المصنف القيد الذي وضعه قيد مهم جدا ودقيق لابد أن ننبه عليه عندما قال في يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته، وهذا أمر مهم جدا لأنه كثير من الناس لم يلتفتوا لهذا القيد. وهذا يرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فكون الله عز وجل قد شرع لنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن شرعه لنا بحسب الاستطاعة، هذا أولا حسب الاستطاعة. وطبعا هذا فيه كلام كبير هذا الحديث، يعني ليس الموضوع من التفصيل فيه، لكن نبين فقط مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه حسب القدرة، من استطاع أن يغير باللسان، وهذه طبعا لها مراتب، أساسا لولي الأمر، ثم من ينوب عن ولي الأمر في هذا الأمر، ثم من يخلف ولي الأمر في ذلك، أو من كان في ولاية خاصة به كالأب في بيته، أو كمثلا الرئيس في شركة له أو في عمل له، أو كمثلا مدير في مكان له، فله ذلك طبعا بالحدود الشرعية أو الضابط. فإن لم يستطع فباللسان، أيضا الأمر المعروف والنهي عن المنكر يكون باللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، وهذا مهم جدا، لأن من لم يستطع أن يزيل المنكر فلا بد عليه أن ألا يرضاه بقلبه، وهذا ضابط مهم جدا. لمن لا يستطيع أن يفعل شيء، أقل شيء يفعله لابد ألا يرضاه بقلبه، لابد أن ينكره بقلبه، لأنه إذا ينكر بقلبه هو على خطر عظيم. إن كان حتى في بيته ويرى المنكر ويرى الظلم ولا يستطيع أن يفعل شيء، أقل شيء يفعله ألا يرضى ذلك، ألا يرضى ذلك بقلبه حتى لا يشاركهم، لأن من رضي بالقلب كان مع أهل الظلمة ومع الفسق ومع الكفر. ثم بين المصنف رحمة الله عليه الأنواع التي فيها مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبدأ بأعظمها وهي أن يجاهد في سبيل الله الكفار، ومجاهدة الكفار لابد لها أيضا من ضوابط، يعني سواء كان جهاد الطلب أو جهاد الدفع. فجهاد الطلب لابد له من راية وإمام وجماعة، بخلاف جهاد الدفع، هذا يعني هذه الضوابط ومحلها يعني في التفصيل ليس معنا الآن، ولكن هو يبين بأن هذا أعظم الجهاد جهاد الكفار والمنافقين. المنافقين يعني يجاهدون إما، وطبعا للمنافقين لن يعلموا يعني ظاهرا، ولكن يعلم من مقولتهم ومن أفعالهم، فهم يرد عليهم بالأقوال وبضحد الشبه وبالكتابات لهم، لأنهم يعني يفسدون في الأرض. فالمنافقين لابد لهم من أن يعني يتصدى لهم أحد. وأيضا قال: ويوالي أولياء الله، أي المطيعين، أو يعني لهم أهل التقى وأهل الصلاح، لابد أن يوالي، هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ويعادي أعداء الله عز وجل، ويحب في الله ويبغض في الله، وهذا كما قلنا هذا الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله. وهذا الباب باب عظيم جدا، وهذا الباب لابد لنا فيه من وقفة ولو قليلة، لأن هذا الباب في مسألة الولاء والبراء هو الذي يعني الآن يدندن عليه كثيرا، والذي هذا الباب الذي يحاول الآن أن يميع، وهذا الباب الذي يحاول أن يلغى من عقيدة المسلمين عوام وغير العوام. ومن انتشر يعني دعات الإلحاد والعلمانية والكلام الذي يتردد كثيرا في مسألة المساواة بين الناس بعضهم وبعض، وأن الناس جميعا إخوان في الإنسانية والتسامح والتعايش وغير ذلك من الألفاظ التي قد يكون فيها ظاهرها يعني الخير، ولكن باطنها كلها شر، لأن ما أريد منها هذا الظاهر، ولكن أريد منها أمر آخر، وهو ما أريد أصالة هو إزالة الفوارق بين المسلم والكافر. هذا هو المقصد الأساسي، أن يزال أولا على يعني على قسمين: أن يزال الفارق بين المسلم وبين الكافر، وأن يزال الفارق بين المؤمن وبين الفاجر، وبين المؤمن وبين الفاسق، وبين المؤمن وبين الظالم. هذا أصل المسألة كلها. أولا الأصل الأول هذا ما جاءنا بأن يزال، هذا طبعا أن يزيل الفارق بين المؤمن وبين الكافر، أو بين المسلم وبين الكافر، هذا حتى يميع يذوب الولاء والبراء، فيكون لا فرق بين الناس، الكل إخوان وكل على ما يدين، ويبعث يوم القيامة عند الله عز وجل، فيعيش الناس مع بعضهم البعض، لا يفرق المرء بين المسلم وبين الكافر، وكله أخ له، يشاركه فيما يفعله وهو يشاركه ويحبه ويبغضه، وهذا كله مخالف للركن من أركان الله، ولا يدل على عظم هذا المسألة، مسألة الولاء والبراء. لا ولابد أن نفرق بين الولاء والبراء وبين الظلم والعدل. نحن نوالي في الله ونتبرأ في الله عز وجل، ولكن لا نظلم ولا نمنع حقوق لمن نعاديه. نحن المعاداة في الله، لو كان له حق وكان هو أبغض خلق الله علينا، ولكن نعطيه الحق الذي له، كما جاء في الأثر عن ما أدري المغيرة بن شعبة فيما أظن، كنت واهما عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أو أبي موسى الأشعري، والله أعلم ممكن يكون أبو موسى الأشعري، عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأن يحصل من أهل خيبر من يهود خيبر الخراج الذي اتفق معهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ذهب إليهم فهم أرادوا أن يستميلوه، يعني يعطوه بعض الأشياء حتى يعني يكونوا هينا لينا معهم في أخذ الخراج. فلما شعر بذلك قال: والله لقد جئت من أحب الناس إلي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أبغض الناس إلي اللي هو أنتم اليهود، ولا يمنعني حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم ألا أقسط بينكم أو أعدل بينكم. وهذا هو الذي نزل به الإسلام ونزل به الله عز وجل إلى الدنيا، والعدل. فنحن نفرق بين الولاء والبراء وبين الظلم، ولهم الحق ولهم العدل ولهم القسط. ولكن ما يحدث في مسألة تمييع بين الإسلام أهل الإسلام وأهل الكفار، التمييع بين أهل الطاعة وأهل المعصية، وستأتي معنا الآيات التي يأتي بها المصنف ليبين بأن الله عز وجل آيات كثيرة في القرآن يفرق بين المسلمين وبين الكفار. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفنجعل الذين اجترحوا السيئات كالذين أمنوا وعملوا الصالحات؟ أفنجعل أهل التقوى وكأهل الفجور؟ أفنجعل الأهل الطاعة كأهل المعاصي؟ هذا لا يصح، ليس هذا من العدل ولا يمكن أن يكون، والله عز وجل فرق بين هؤلاء. هم يريدون أن يقضوا على هذا الباب، الباب الولاء والبراء، ويجعلون الناس سواسية، فيستشعر فيكون يذوب المسلم مع الكافر، وهذا الذوبان سينسلخ فيه المسلم من الدين لابد. وهذه ظاهرة في أشياء بسيطة الآن، في مناصرتهم في أعيادهم، وفي خروجهم مع المسلمين مع الكفار في الأعياد، وفي التقابل الهدايا وفي التهنئة وفي غير ذلك، وفي التسامح معهم وفي السلام عليهم في هذه الأشياء، هذه كلها تؤدي إلى انسلاخ المرء يعني رويدا رويدا من الولاء والبراء، حتى يرى. والإشكالية فأن ضعيف النفس من المسلمين سيرى بأنه لا فارق بعد ذلك بين المسلم وبين الكافر، الكل أناس، الكل يأكل ويشرب، الكل يحب ويضحك، الكل لا فارق بيننا، فلا يشعر بالفرق بين الإسلام والكفر، فلا يفرق عنده هذا الدين أو غير الدين، فينتقل من الدين بعد ذلك هذا إلى الدين، فينتقل من الدين هذا وهذا ويصير إلى الإلحاد بعد ذلك. وهذا ما وصلوا إليه الآن، حتى هم مع النصارى أنفسهم النصارى عندما انتقلوا من العصور التي هي مظلمة عندهم إلى ما وصلوا إليه الآن، تجد الآن هم ما يذهبون إلى الكنيسة إلى يوم الأحد، وبعضهم يذهب وبعض لا يذهب، وجنبوا الحياة كلها عن الدين وجعلوا الدين فقط في أوقات، وبعضهم الآن لا يرى للدين فائدة. كثير من أوروبا وأمريكا هم الآن ليس عندهم من النصارى، لا يتدينون حتى بالدين، انسلخوا من الدين. هذا كله كان بداية لما فعلوا، وهذا ما يراد أن يفعل بأهل الإسلام، بأنهم يذوبون ضاء الولاء والبراء ويجعلون بحجة بقى التسامح، بحجة الحرية في التعبير والرأي، بحجة أن الإنسان حر فيما يفعله، ويتأولون الآيات فمن شاء فمن يؤمن ومن شاء فليكفر، كأن هذه على التخيير وليست على التهديد والوعيد. ويعني وهذه طبعا يعني شاهدة في كثير من اللقاءات وكثير من الكتابات الذين يلبسون بها على العوام. وكما قال يعني ابن القيم في أشعار له وفي أشياء هو ابن تيمية، بأن من ترك عبادة الله عز وجل، الإنسان عبد عبد، الإنسان هو عبد عبد، سواء يعني لابد أن يكون عبدا، إما عبدا لله أو عبدا لغير الله. إن ارتضى العبودية لله كان هذا الحق والخير، فإن لم يرتضي عبودية الله سيبتليه الله عز وجل، إما أن يكون عبدا للشيطان أو عبدا للبقر أو عبدا لبوذا أو عبدا للصليب أو عبدا لهواه. قال الله عز وجل: فرأيت من اتخذ إله وهواه. فالمرء لم يكن عبدا لله سيكون عبدا لغير الله عز وجل لابد، لأن المرء هو أصلا عبدا، شاء أم أبى هو عبدا. فهذه فحري به أن يكون عبدا لله عز وجل، إن لم يكن عبدا لله سيكون عبدا لغير الله عز وجل. ثم أتى المصنف بالآيات التي تبين هذا الضابط، مسألة الولاء والبراء، قال كما قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقوله تعالى أيضا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى قوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وأيضا قوله تعالى قال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين، وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذه الآيات أتى بها المصنف ليبين بأن أصل من أصولنا أن نوادي الذين آمنوا وأن نتبرأ من الكفار، ثم بين أن لنا أسوة حسنة في إبراهيم عليه السلام والذين معه تبرأوا من قومهم، هذا كما قلنا أدلة على الولاء والبراء، وتبرأوا من القوم ما يعبدون من دون الله وقال لهم كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. العداوة والبغضاء هذه المفردات مهمة جدا، العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا، وهذه مهمة لأن العداوة والبغضاء ليست لذات الشخص، نحن لا نبغض الكافر لذاته، نبغض الكافر لكفره، لذلك أنه إن قال لا إله إلا الله في نفس الثانية التي قال لها يكون أحب القوم إلينا، مع أنه نفس الشخص لكن نحن نبغضه لأنه كفر بالله عز وجل، لكن لو دخل في الإسلام كان من أحب الناس. وهذه من عظم يعني المعاني، لأننا لا نبغض الإسلام، ليست المسألة شخصنا، ليست المسألة هم في الأشخاص نفسهم، ولكن فيما يفعله الشخص، فيما يدين به الشخص، إن كان من المسلمين أحب الناس إلينا، إن كان من الكفار كان أبغض الناس إلينا. لماذا أبغض؟ لأنه كفر بالله، لم ينصاع لله بل أشرك مع الله عز وجل. ثم بين الله عز وجل في الآيات أيضا كما قال المصنف لا تجد قوما يؤمنون بالله، نفى الإيمان الله عز وجل عن هؤلاء الذين يودون من حاد الله ورسوله، كأنه يبين بأن نفي الإيمان نفي صحة الإيمان، نفي ليس نفي كمال الإيمان، نفي صحة الإيمان. الذين يودون من حاد الله ورسوله ورسوله لا يكونوا من أهل الإيمان، نفى الله عنهم الإيمان، إلى أن قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أي الذين يودون الذين لا يودون من حاد الله ورسوله إلا هؤلاء الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان. ثم بين الله عز وجل وهنا يرد على مسألة مهمة جدا على الذين يحتجون بالقضاء والقدر، أيضا لو كان الله عز وجل رضي بما هم عليه ما أمرنا الله عز وجل بأن نعاديهم وأن نبغضهم، وهذا يرد على من يحتجون بالحقيقة الكونية ويتركون الحقيقة الشرعية ويقولون نحن نرضى لهؤلاء قدر الله عليهم الكفر، لو كان الله عز وجل رضي لهم ذلك لما كان الله أمرنا بأننا نبغضهم ونعاديهم ولا نودهم أبدا، لأن لو كان هم على الحق ما أمرنا الله بذلك. ثم بين الله عز وجل كيف أنتم يا هؤلاء الذين توافقون على أن تؤمنون فقط بالحقيقة الكونية وتتركون الحقيقة الشرعية وتقرون هؤلاء الناس أنهم عليه وقد فرق الله عز وجل بينهم. قال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال الله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال تعالى كل هذه الآيات أتى بها المصنف ما زلنا معه. قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال وقال تعالى وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء إلى قوله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهم أبكم لا يقدر على شيء إلى قوله تعالى وهو على صراط مستقيم. وختم وقال الله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. قال ونظائر ذلك مما يفرق الله به بين أهل الحق وأهل الباطل وأهل الطاعة وأهل المعصية وأهل البر وأهل الفجور وأهل الهدى والضلال وأهل الغي والرشاد وأهل الصدق والكذب. كل هذه يبين فيها الله عز وجل الآيات التي ذكرها المصنف جزاء الله خير عنا بأنه أتى بهذه الآيات ليبرهن على أن الله عز وجل فرق بينهم، فرق بين المسلمين والمجرمين، فرق بين الذين عملوا الصالحات والذين أفسدوا في الأرض. وهذا استنكار من الله عز وجل يبين بأننا لا يمكن أن نساوي بينهم ولا نساوي بالذين اشترحوا السيئات والذين عملوا آمنوا وعملوا الصالحات، كيف نساوي بين الأعمى والبصير، بين الظلمات والنور. كل هذه الأدلة التي جاء بها المصنف ليبرهن على أن لا يمكن أن، إذا كان الله عز وجل لم يفرق بين هؤلاء ولم يرضى بأن يكون هؤلاء مثل الذين حققوا الحقيقة الكونية، فكيف أنتم ترضون وأن تسووا بينهم. ثم ختم أيضا بالآيات بأنه على الذي ضرب الله مثلا عبدا مملوكا ومثل الثاني، ليبين بأن أو الآيات التي قبلها ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما، يبين بأن الرجل الذي يعبد العبد الذي يعبد إلها واحدا، هل هذا يستوي مع العبد الذي يعبد آلهة متعددة؟ فهو متقطع بين هذه الآلهة. وأما الذي يعبد إلها واحدا فهذا هو الذي يدين له بكل شيء ويكون يعني موحد له وينفق له كل شيء. أما الذي يعني يكون بين متشاكس بين آلهة متعددة فهذا لا يمكن أن يعني يصل لما للذي يوحد، هذا ملحد وهذا أو هذا مشرك وهذا موحد، هذا مؤمن موحد له إله واحد وهذا مشرك وله أكثر من آلهة. وأيضا ضرب مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ضرب الله مثلا، هذا يبين بأن المملوك الذي لا يملك شيئا ولا ينفق ليس مثل الذي رزقناه من رزقا حسنا، هو المؤمن الحر الذي ينفق في سبيل الله عز وجل، هذا لا يستوي مع ذلك. كل هذه أدلة من الله عز وجل أو آيات براهين بأن الله عز وجل يفرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر، فكذلك يجب عليكم أن تفرقوا بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية، لا تؤمن فقط بالحقيقة الدينية. لذلك قال المصنف، ونختم بهذا الجزء لأن أطلنا، لكن هذا تتمة لما قاله المصنف، قال فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى يؤول به الأمر إلى أن يسوي الله بالأصنام، كما قال تعالى عنهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، إذ جعلوه هو وجود المخلوقات، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. احنا سنأخذ الجزء الأول ثم نترك الجزء الأخير لأنه يحتاج تفصيل. هو يبين هنا شيخ الإسلام بأن من شهد بالحقيقة الكونية دون الدينية التي تكلمنا عنها يعني هذه المحاضرة كلها، هو يبين هنا التدرج كيف بدأ الأمر مع هؤلاء ثم سيصل إلى أكفر أهل الأرض. أولا هو بدأ بأنه وحد الربوبية فقط ولم يصير إلى توحيد الإلوهية، فوحد من الله والخالق الرازق المصور البارئ لكل هذا، وهذه تكلمنا عنها المحاضرة السابقة وهذه المحاضرة. ثم انتقل بعد أن أتى بتوحيد الربوبية اضطر لأنه يأتي بالعبادة الاضطرارية أو الحقيقة الكونية فقط، بأنه يعني يقر بما أنه قرب الربوبية ولم يقرب الألوهية، فبعد عن الأمر والنهي، فبعد عن الحقيقة الدينية، بعد عن العبادة، فلجأ أيضا إلى الحقيقة الكونية، فاضطر لأنه لا يقول بالعبادات والأوامر والنواهي أن يقر الناس على ما هم عليه من المعاصي، لأنه لا يقول بذلك، فاضطر إلى أنه يقر فقط بالحقيقة الكونية التي تكلمنا عنها سابقا، ويرضى للعباد بالكفر، ويرضى للعباد بالمعاصي، ويقول هذا قدر الله عز وجل. تدرج إلى هنا، ثم لم يكتفي، لما فعل ذلك اضطر لأنه يسوي كما قال الله عز وجل في الآيات هذه أو جاء بها المصنف بين المسلمين والفجار، بين أهل البر وأهل الفجور، بين الطاعة وأهل الطاعة، وبين أهل المعاصي، بين أهل الهدى والضلال، اضطر أن يسوي بينهم. فلما سوى بينهم أصبح عنده واحد الآن، إيش اللي حدث بعد ذلك؟ ألا به الأمر أن يسوي بين الله وبين الأصنام، يعني بعد أن سوى بين الأجناس، لأنه لا فرق عنده الآن بين طاقي وفاسق، بين طائع وعاصي، فألدى به الأمر، تدرج هذا تدرج يعني، وهذا يبين كيف تدرج المرء من المعاصي والذنوب إلى أن يصل من حقنا إلى الكفر المبين إذا يعني حدث هذا الشطط في الاعتقاد، لأنه تدرج كما قال المصنف حتى يقول به الأمر إلى أن يسوي الله بالأصنام، كما قال الله عز وجل عن مين؟ عن المجرمين وهم في جهنم، قالوا إيش تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين. سووا الأصنام بالله عز وجل. هم في الأول سووهم بأنهم صرفوا العبادات للأصنام كما كانت تصرف لله، صرفوا فذبحوا للصنم وذبحوا لغير ذلك، ولكن هذا في العبودية، ولكن أيضا أدى بهم إذا إيه تسوية برب الله، فسووا الله بكل موجود. وهذا الذي بيانه المصنف الآن وسيدخل به على الصوفية، لأن هذا يعني هذه برضو من دقة يعني ابن تيمية رحمه الله عليه، بدأ في التدرج ثم الآن سيدخل معنا على ما فعله الصوفية، لأن الصوفية كما سيأتي معنا أهل الوجود والاتحادية والحلول الذي هو معنى الذين جعلوا في الآخر إيش سووا الله عز وجل الخالق بالمخلوق، لأنهم سووا الأول المخلوقين ببعضهم فلم يجد فارق، ثم آل به الأمر كما فعل الكفار سووا المخلوقين برب الله برب العالمين بالله عز وجل، فقالوا فجعل ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، يعني جعلوه في الآخر الخالق مخلوق والمخلوق خالق، لا في الكون من خالق ولا مخلوق، بل الوجود كله واحد. وهذا كما قال من أعظم الكفر والإلحاد، وهؤلاء الذين قال فيهم يعني هم الآن أصبحوا الآن لا يفرقون بين العباد والمعبد. وهذا سؤال لكم أسأله بعد من ننتهي، ما الفرق بين المرء المعبد والمرء العابد؟ ما الفرق بين المعبد والعابد؟ تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، سيكون سؤالا. فهم الآن عندما وصلوا لما هم عليه الآن لم يفرقون بين المعبد والعابد، فساووا بين الخالق والمخلوق، ثم نتج عن هذا الفكر كما سنتكلم عنه الأسبوع القادم إن شاء الله، الفكر وحدة الوجود والاتحادية والحلولية، فقالوا بأن الله حل في كل شيء وأن الله موجود في كل شيء تعالى عما يقولون، وأن الخالق هو المخلوق وعين الخالق وعين المخلوق لا فرق، وأن كل ما في الكون هو الخالق، حتى أن بعضهم ابن عربي هذا الكافر كان يمسك الجبة ويقول ما في الجبة إلا الله. وهذا ما قال ما وصلوا إليه بدايتهم كما قلت، ووصلوا إلى ما قال ابن تيمية رحمة الله عليه الذي سيبدأ بعد ذلك في الرد عليهم، لأنهم عندما سووا جعل ذلك لم يفرقوا بين العابد وبين المعبد، ثم لم يفرقوا بين الخالق وبين المخلوق، فساووا بينهم، فأدى ذلك إلى ظهور وحدة الوجود والاتحادية والحلولية، وكما سيأتي معنا ومن أشعارهم. ونقف عند قول المصنف إن هو في قوله وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد، ونقف عند بداية وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد، لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون، يعني نقف عند هذا الكلام اللي هو آخر كلام تسوية برب العالمين، أنه سوى الله عز وجل بالأصنام. وهذا أيضا يعني ممكن نجعله أيضا ممكن نعرج عليه، نقف عند هذا أفضل، لأن هذا فيه كلام تفصيل إن شاء الله نعود عليه الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك. ولو في باب في أسئلة